أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلكم تعقلون. Thank you.

يلتقطه بعض السيارات يجعلوا

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وجيء

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا Thank you.

استهدت وأيت لك قال لك قال ما